بمناسبة ذكرى السنة والعشرين لوفاة الزعيم لارين كيم إل سونغ، أصدرت اللجنة الوطنية الكونغولية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي عددا خاصا من النشرة الإخبارية يوم 23 من هذا الشهر، وأشادت في مقالة بعنوان أبو الشعب برئيس كيم إل سونغ مؤسس كوريا الاشتراكية قائلة إنه كان أبا عليما يروى حياة أبناء الشعب ومسيرهم بالمسؤولية قبل أن يكون زعيما للبلد الواحد.